وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما هو الشيء يا شيخ أحمد الذي لا تتعلق به الإرادة الكونية ولا الإرادة الشرعية؟ ما لم يقع من معاصي العباد الأعمال المباحة. ما لم يقع، ها؟ طيب، أيهما اللي خلق أول يا أبو بسام، القلم ولا العرش؟ شو الراجح؟ العرش. الراجح العرش. كيف تقرأ الحديث؟ الحديث الأول، الحديث الذي احتجوا به الذين يقولون القلم قبل العرش، على قراءة الرف، على أن أول مبتدأ والقلم خبر. نعم. الصحيح أن الأولى النصب الظرفية والأخرى منصوبة على المفعولين. يكون أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. قال له اكتب. أحسن. طيب، قال فقضاؤه صفة بغلب البيت. فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. البيتين ذولي أنا ودي كلنا نحفظهن يا شباب، ممكن تعيدهن يا أحمد؟ قضاء عدل صفة، قضاء صفة في إقامة، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. تعيد يا إبراهيم. ومن المقضي فلذاك نرضى. البيتين ذولي يا شيخ مهدي يعني مع حفظا على الجميع. شكرا. أيوة، الله جزاك الله خير. واستار ممكن يا شيخ أبو حمزة، فقضاءه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، فلذاك نرضى. أنا ودي على البيتين دول نحفظهم جميعا. فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضية حين يكون بالعصيان. لا، ما هو بالظاهر، لأن رأيت العلماء كلهم جعلوا الشكر أعلى، لأن الرضا فيه طمأنينة في القلب، وأما الشكر ففيه فعل عمل من أعمال القلوب أقوى من الرضا، هذا اللي يظهر. إيه، هذه يعني أن الله سبحانه وتعالى سيعطيك من أمور دينك حتى ترضى، ومن أمور دنياك كذلك، لكن لا يعني أنه لن أنه أعلى من الشكر، لا يعني. إذا مر معنا أن المقضي هو فعل الإنسان، وهو إما أن يكون مقضيا شرعيا دينيا، أو يكون مقضيا كونيا قدريا. الكوني القدري ينقسم إلى قسمين. أحسن. نعم. سنة. أي، وش القاعدة في هذا؟ الاحتجاج بالقدر على المصائب لا على المعائب. طيب، لماذا يحتج بالقدر على المصائب يا أبا معاذ ولا يحتج على المعائب؟ لأمور، منها الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى أمر، أن الله تعالى أمر بالاحتجاج بالقدر على المصائب، ولم يأمر بالاحتجاج بالقدر على المعائب، هذا أمر. والأمر الثاني أن الاحتجاج بالمعايب، هذا أن الاحتجاج بالقدر على المعايب هذا ليس من فعل العقلاء لأنه احتياج بالمجهول على المعلوم. والصحيح أنه لابد أن يحتاج بالمعلوم على المجهول على المجهول ليس العكس. هذا أمر. نعم. وأيضا الأمر الثالث في زيادة أبو بسام الثالث أن الاحتجاج بالقضاء على المعائب هذا رد للشرع وإبطال للدين. والاحتجاج بالقضاء على المصائب هذا مأمور به الله عز وجل هو الصبر فهو رضا إذا قلت قدر الله ما شاء الله الحمد لله إذن أنت رضيت بما قدره الله عز وجل عليك. لا طيب إذا صار الاحتجاج بالقدر جاء منه ما هو جائز ومنه ما هو محرم. لا طيب هل الإنسان يطلق عليه أنه مسير أو مخير أو يجمع له الأمران أو ينفع عنه الأمران؟ الإنسان مسير ومخير مسير فيما كتبه الله له ومخير فيما يفعل ومن أمور اليوم. يعني مسير فيما هو من فعل الله عز وجل لكن هل تخيره مطلق؟ أي تحت مشيئة الله. طيب فعل العبد يتعلق به أمرا الخلق هذا لله عز وجل سنت مباشرة الفعل وهذا يتعلق بالعبد عليها وهذا فعل العبد. طيب إذا مر معنا آية قرأناها عليكم قول الله عز وجل وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأثقل الله رمى هذا خلق الإصابة وأثبت فعل العبد اللي هو أي القذف وبهذا يثنى على المطيع ويعاقب العاص. من ثمرة الإيمان بالقدر يا إبراهيم؟ هدى القلب قال تعالى ومن أمر الله يتقدر. أحسنت. غيره؟ الشجاعة. لا ينجو الحذر. نعم. في شيء آخر؟ الاجتهاد في الطاعة والخوف. الاجتهاد في الطاعة. ولذا قال عمر إذن نجتهد. نعم. فيه شيء؟ حماية المسلم من العجب إذا علم أن هذا مقدر عليه من الله عز وجل فينسب النعمة إلى المنعم. أحسنت. وهذه من أخطر القضايا. نعم. هؤلاء المصائب بقول الله. أحسنت. إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا المصائب. نعم. الاعتماد على الله عز وجل. نعم. لأنه مقدر الأقدار. الاعتراف بالنعمة لله عز وجل. كيف؟ لأن النعمة يعني تعلم أنك قدر الله عز وجل. كله من الله عز وجل. ولذلك يقول بعضهم يقول أن الشكر أنك يجب أن تشكر الله على ما أعطاك الله إياه. وتشكر الله أن شكرته لأنه هو اللي وفقك للشكر وتشكر الله على شكرك الآخر فمعنى أنك طول حياتك في شكر لله وافتقار إلى الله عز وجل. المنحرفين في القدر ثلاثة أنواع. أنت ما كنت موجود يا أبو حمزة الدرس الماضي؟ نعم. من يذكرنا لها؟ أولا القدرية المشركية. القدرية المشركية. الثاني المجوسية والإبليسية. والإبليسية. أحسنت. الأولى. لا خلص بس خبنا تأخرنا على الإخوان. في هنا أتيت بكتاب اسمه مجموعة الفتاوى المجلد 18 صفحة 129 و130. هو الموضوع ليس في موضوعنا اليوم يعني هو في موضوع سابق لكني أرى أنه مهم وهو سؤال لشيخ الإسلام وجه لشيخ الإسلام عن إثبات صفة التردد لله عز وجل هل تثبت صفة التردد لله أو لا تثبت بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل قال وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. الحديث هذا الصحيح. فهو أراد، يقول بعض الناس نفوا التردد، بعض أهل البدع نفوا التردد، ما هي حجتهم؟ قالوا لا يتردد إلا من لا يعلم عواقب الأمور، ما يدري هذا الشيء زين ولا ما هو زين، هذا أحسن ولا ما هو أحسن، والله عز وجل يعلم العواقب. إذن لا نقول إن الله يتردد، هذا كلام أهل البدع. يقول هو والتحقيق، أساس انتبهوا معي على أساس نريد تلخصوا لي الموضوع، تكتبوا ملخص له. والتحقيق أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وليس أحد أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا أنصح للأمة منه، ولا أفصح ولا أحسن بيانا منه. الآن قرأنا بأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حقه ناصح وكلامه واضح، طيب ايش يجب علي أنا وياك؟ قبول به. قال فإذا كان كذلك كان المتحذلق والمنكر عليه من أضل الناس، اللي ينفي صفة يثبتها النبي صلى الله عليه وسلم من أضل الناس، بس هذه لا، قال وأجهلهم لا وأسوأهم أدبا. اجتمع عليه اللي ينكر صفة ذكرها الله وذكر صلى الله عليه وسلم، اجتمع في ثلاث أمور: ضلال وجهل وسؤل. قال بل يجب تأديبه وتعزيره، ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الظنون الباطلة والاعتقادات الفاسدة. ولكن المتردد منا وإن كان تردده في الأمر لأجل كونه ما يعلم عاقبة الأمور، لا يكون ما وصف الله به نفسه بمنزلة ما يوصف به الواحد منا، ليس كمثله شيء. قال فإن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. ثم هذا باطل، يعني كلام المتكلم. فإن الواحد منا، يعني يريد أن يبين حتى البشر قد يترددون، ليس لعدم العلم بالعواقب، يعني إذا أريد تنتبه لهذه النقطة. يقول فإن الواحد منا يتردد تارة لعدم العلم بالعواقب، هذه تارة، وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. اكتبوا هذه، سبب التردد، للتردد سببان. للتردد سببان: واحد، تردد لعدم العلم بالعواقب، وهذا لا يمكن أن يوصف الله به. الثاني، تردد لما في الفعلين من المصالح والمفاسد. تردد لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، فيريد الفعل كم هذا، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، فيريد الفعل لما فيه من المصلحة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، ويكرهه لما فيه من المفسدة، لا لجهله منه بالشيء الواحد، لا لجهله منه بالشيء الواحد الذي يحب من وجه ويكره من وجه. إذن التردد كم له من سبب؟ الأول عدم العلم في العواقب، الثاني لما في الفعلين من المصالح والمفاسد، يعني يعلم العاقبة لكن في هناك فيه مصلحة وفيه مفسدة، فيرجح أحدهما على الآخر. يقول الشيخ كما قيل: الشيء كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. وين بيفارقه لأمه؟ أحد إلى شيء؟ الموت. يقول الشيء كره، الواحد إذا بدأ أبغى الشيء مثل شغلنا الحين، أول ما يبدأ ولا بعد مدة تصير الأمور أهوى، لكن أول ما يبدأ يضيق صدره. لكن يقول كره أنه فارقه، ما دام أني أنا ما ودي يموت خلنا على شيبي. يقول الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. أعد يا شيخ. الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب لشيء على البغضاء محبوب. يبدو أنك ما شغلت الكمبيوتر. هاي وبسام. الشيب كره وكره أن أفارقه، فأعجب إلى شيء من البغضاء، فأعجب لشيء من البغضاء على البغضاء محبوب. يقول وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه. يعني هو يتردد، يعرف أن الدواء علاج لكنه ما يحب العلاج. قال بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة. اسمع هذا كلام يعني يفيدك كثيرا. يقول بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب. وفي الصحيح حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره. قال لو حفت النار بالمكاره يا شيخ كان ما يدخل النار أحد، لكن المشكلة أنها حفت بالشهوات. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ومن هذا يظهر، ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث، فإنه قال لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للحق سبحانه محبا له. يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبها، ثم اجتهد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلها، فأتى بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق، فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانبين بقصد اتفاق الإرادة، بحيث يحب ما يحبه محبوبه ويكره ما يكرهه محبوبه. لأن هو لما فعل الطاعات أحبه الله عز وجل. طيب المشكلة عنده أنه يكره العبد هذا، مشكلة عنده أنه يكره الموت. طيب قال فلزم والرب يكره أن يسوء عبده ومحبوبه. فالله عز وجل يحب العبد لطاعته ويكره جل وعلا في نفس الوقت أن يسيء لمن أحبه، والعبد ما يحب الموت. هنا جاء التردد. قال فلزم من هذا أن يكون الموت ليزداد من محابي، لزم من هذا أن يكره الموت ليزداد من محاب محبوبه. والله سبحانه وتعالى قد قضى بالموت، فكل ما قضى به فهو يريده ولا بد منه. فالرب مريد لموته لما سبق به قضاؤه، وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده، وهي المساءة التي تحصل له بالموت. فصار الموت، اكتب هذه، فصار الموت مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه، وهذا حقيقة التردد. إيه؟ مرادا للحق من وجه، مكروها له من وجه، وهذا حقيقة التردد. يعني مرادا لله لأنه كتبه، مكروها لله في نفس الوقت لأنه يسوء عبده محبوبه، فلذلك حصل التردد. قال وهذا حقيقة التردد، وهو أن يكون الشيء الواحد مرادا من وجه مكروها من وجه، وإن كان لا بد من ترجح أحد الجانبين كما ترجح إرادة الموت، لكن مع وجود كراهة مساءة عبده. وليس إرادته لموت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته، يعني يوضحها أكثر، لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته. ولهذا جاء نص الحديث وما ترددت في قبض عبد المؤمن، ما قال الكافر، لأن الله عز وجل أراد موت الكافر وأراد مساءة مساءة الكافر، فما في تردد. لعله واضح كلامه هذا، بس لأنه حصل فيه لابس وبعضهم تكلم فيه، فأردنا بس أن الأخوان يسمعونه. إذا التردد له هم اللي ينفونه، يقولون أنه المتردد ما يعلم بعواقب الأمور، فيقال لهم أن التردد له سببا، سبب عدم علم بالعواقب، والثاني ترجح المصالح والمفاسد. أحسنت. ها؟ المجلد 18 129 130 شيخ، هل أصفة التردد ما هو تفل بهذا الحديث؟ أي ما أعرف إلا هذا الحديث، لكن يكفي حديث في البخاري. لكن هل معنى ذلك تثبت صفة التردد؟ تثبت صفة التردد لله على ما يليق بجلاله وعظمته، ليس كمثله شيء. طيب، من احتج بالقدر على الشارع فكلامه باطل من وجوه، هذا بداية الدرس اليوم. من احتج بالقدر على الشارع فكلامه باطل من وجوه. الأول أنهم متناقضون، أنهم متناقضون، فيرون القدر حجة لهم ولا يقبلونه حجة عليهم. واضح هذا؟ يعني يسرق فيقول لاقتبه عمر رضي الله عنه ليقطعه، فيقول يا أمير المؤمنين هذا قدر، رضي به حجة له، لكن عمر رضي الله عنه يعني يريد يقطع يده، لا ما تقطع يدي لأن هذا قدر، لكن عمر قال ونحن نقطع يدك في قدر الله. إذن هم متناقض، يعني أنت إما اقبل القدر لك وعليك، وإلا انفى القدر عنك وعليك، أما أنك تقبله لك وتنفيه عنك، ما تقبله ضدك، فهذا تناقض. الثاني، وهذه كلها أخذناها لكم من كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله، الثاني يقول يلزم من هذا القول، ما يلزم من هذا القول يعني احتجاج بالقدر، أن يكون إبليس وفرعون وقوم نوح وعاد وكل من أهلكه الله بذنوبه معذور. أي ما دام أنه يحتج بالقدر له معناه أن إبليس معذور، وهذا يكفي في بيان بطلانه. الثالث أنه يلزم منه عدم التفريق بين المؤمنين والكفار، وأهل أهل الجنة وأهل النار. لماذا؟ لأن الجميع سبق عليهم الكتاب. وهل يصح هذا عدم التفريق؟ ها؟ الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. الرابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال، يعني سئل هل أعمالنا مكتوبة أو غير مكتوبة، قال ما منكم من أحد إلا وكتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، يعني المقدر أهل النار وأهل الجنة. فقال بعضهم يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب مادام مكتوبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى بالاتكال على الكتاب أو الاحتجاج به. الخامس أن الله قدر المقادير بأسبابها، ما في جنة إلا بإيش؟ بالعمل الصالح، تكون الجنة ورثتموها بما كنتم تعملون، هذا السبب. ما في ولد إلا بزوجة، وهكذا. السادس أن القدر نؤمن به ولا نحتج به. والتعليل لأنه لو كان الاحتجاج بالقدر مقبول لقبل من إبليس، هذا الوجه الأول. لو كان الاحتجاج بالقدر مقبول لقبل من إبليس. الوجه الثاني، لو كان القدر حجة لم يعذب الله أحدا من الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذا هو كلام أبو بسام قبل قليل، أن فيه إبطال للشرع. طيب كيف تعرف الاعتراض على القدر؟ كيف تعرف؟ يعني ما هو ضابطه؟ ضابطه كلما أشعر بالاعتراض من قول أو فعل، كلما أشعر بالاعتراض من قول أو فعل، مثل قول بعضهم لو أطاعونا ما ماتوا وما قتلوا، هذا اعتراض. لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وذلك قال الله في الآية الأولى ليجعل ذلك شفت ما قبل. والآية الثانية قل فادرأوا عن أنفسكم الموت. قال الشيخ السعدي عليه رحمة الله هؤلاء جمعوا بين التخلف عن الجهاد، جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب، وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدره. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ماذا تفتح؟ عمل الشيطان. ولا تقل لو أني فعلت كذا ولكن قدر الله وما شاء فعل. إذن لو تفتح عليك الحزن والجزع وذلك يضر ولا ينفع. طيب إذن ما هو الأصل في لو؟ الإباحة أو المانع؟ الأصل في لو المنع. ولهذا البخاري بوب بابا فقال باب ما يجوز من اللو، باب ما يجوز من اللو. قال ابن حجر في الفتح 13223 قوله باب ما يجوز من اللو، يعني أن الأصل من اللو هو المنع. ويبدو أن هذا أيضا هو مذهب الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتاب التوحيد، حيث قال باب ما جاء من اللو أو ما جاء في اللو، وذكر الأدلة التي تفيد الاعتراض. فعلى هذا يكون الأصل فيها المنع. يقول الشيخ العثيمين الاعتراض على القدر بلو، يعني من اعترض على القدر بلو فإنه لم يرضى بالله ربا، لم يرضى بالله ربا. وشيخ الإسلام يقول لو تستعمل على وجهين. الوجه الأول على وجه الحزن على الماضي والجزع من المقدور، على وجه الحزن من الماضي على الماضي والجزع من المقدور، هذا هو الاعتراض على القدر. يقول فهذا هو الذي نهي عنه، وذكر بعض الأدلة السابقة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله حسرة. قال ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي تفتح عليك الحزن والجزاء. الثاني أن تقال لو لبيان العلم النافع، وإن شئت قلت لاستدراك الخير. هذه كلمة استدراك الخير ليست من كلام شيخ الإسلام، لكن هذا اللي يظهر من الأدلة. يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدى، لأنه إيش صار هذا الاستدراك إيش الخير. قال الشيخ أن تقال لو لبيان العلم النافع كقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله صلى الله عليه وسلم وددت أو وددت لو أن موسى صبر ليقص علينا من خبرهم. يعلق شيخ الإسلام على هذا فيقول فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يقص الله خبرهما، أحب أن يقص الله خبرهما فذكرهما. هذا كله كلام شيخ الإسلام لبيان محبته للصبر، محبة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، المترتب عليه المنفعة، المترتب عليه المنفعة وهي العلم والمعرفة. قال ولم يكن في ذلك، هذا كله كلام شيخ الإسلام، ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن، ولم يكن في ذلك جزع ولا حزن ولا ترك لما يحب من الصبر على المقدور، لما يحب على الصبر من المقدور. الفتاوى 18347. البخاري في الصحيح قال باب ما يجوز من اللو، وذكر عنده عدة حديث لو كنت راجما امرأة من غير بينة لولا أنا شق على أمتي. هذه كلها لبيان إيش؟ إيه لك إيش نوعه؟ لبيان العلم، لبيان العلم. إذن هي إما إذا كانت اعتراض على القدر لا تجوز، أما إذا كانت لبيان العلم أو استدراك الخير تجوز فهي جائزة. لماذا؟ لأنها ليست اعتراض على القدر. إيه لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فعلت كذا، ما لا ما سقت الهدي. طيب الثاني عندما يعني مر معنا أنه بالقول أو بالفعل. الفعل مثل التسخط على المصيبة، هذا اعتراض على القدر، شق الجيوب، لطمش الخدود. ولهذا تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ النائحة وغيره، الحالقة والصالقة والشاق، لأن فعل هذا اعتراض على القدر. للإنسان مع القدر حالته، يعني قبله وبعده، هذا المقصود. للإنسان مع القدر حالتان، يعني مقصود فيها قبله وبعده. قبل القدر يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه ويطلبه. تريد أن تأخذ عمرة، تريد أن تحج، تريد أن تتعلم، تريد أنت الآن قبل القدر استعن بالله عز وجل، توكل على الله، اطلب من الله. أما الثانية بعد القدر، بعد القدر لك حالتان، لك حالتان، لا بل ثلاث حالات. بعد القدر لك ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تحمده على الطاعة، وأن ترضى به عند المصيبة. اثنين. اثنين. وأن تستغفره حال المعصية، وإذا أذنب استغفر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن قبل القدر استعانة بالله وتوكل عليه والدعاء، بعد القدر ثلاث حالات: إما أن تحمده، وإما أن ترضى، وإما أن تستغفر. فإن كان طاعة تحمد الله عز وجل، أو أيضا إن كان خيرا ساقه الله إليك. يعني مثلا شخص رزق بمولود سليم معافى، شو يقول؟ الحمد لله على فضله. وإن كانت مصيبة رضي، ورضي لم يتسخط القدر. وإن كان ذنبا استغفر وتاب. الشيخ الإسلام في بيان تلبية الجهمية 2 من صفحة 3-6 تكلم عن قوله لما، يعني العلماء يقول لا يقال في أفعال الله لما، لا يقال في أفعال الله لما، يعني لماذا الله أعطى كذا ومنع كذا وأعطى. الجواب أجاب عن الشيخ الإسلام يقول: لأن العقول تعجز. كلام جميل جدا، يعني أنا ودي أتمنى أن الإخوان يكتبونه. طيب أن تسمع الجواب علشان تشوف جواب جميل شيخ الإسلام. يقول: لأن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال، لأن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال. الله عز وجل جعل الظهر بعد زوال الشمس وجعل 4 ركعات، ما أجي أقول لي ليش ما صارت 6 أو ليش ما صارت 8 أو ليش ما صارت الضحى. الغاية المقصودة لله أنا ما أفهمها، إيش علي؟ إيش يجب علي؟ استسلام. يقول: كما تعجز، هنا يجيك بعد بيان أكثر، كما تعجز عن كنه إدراك حقيقة الفاعل، كما تعجز عن كنه إدراك حقيقة الفاعل. أن تعجز عن كن حقيقة الله عز وجل، صفة الله عز وجل، كيفية صفة الله ما تعرفها. طيب إذن فعله من باب أولى أنك ما تعرف. ولهذا يقول الشافعي عندما تكلموا عن يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، تكلموا كل واحد يأتي بتلمس يعني، لأن يعني الحكمة إذا كانت منصوصة خلاص انتهى، وإذا لم تكن منصوصة فهي تلمس، قد تصيب وقد تأتي ببعض الحقيقة وقد. قال الشافعي عليه رحمة الله: تأملت فيه فلم أجد فرقا، يعني يظهر لي أنا، فنكل علمها إلى الله عز وجل. لأنه يقول لك والله بعضهم يقول إنه الغلام يحبه أهله فكثيرا ما يحملونه، بخلاف البنت فإنها لا تحب. يجي مهدي يقول والله أنا بنتي أحب عندي من الولد. طيب وش يصير تعليلكم ذا؟ يجي بعضهم يقول لا، لأن بول الغلام ينتشر وأما بول الجارية فهو لا ينتشر، فصار فيه تكليف غسل وهذا ليس فيه تكليف. ما هذا ما يلزم، قد ينتشر هذا مثل هذا. يعني إذن التعليل قد يكون يعني عليل يعني. فالمقصود أنه إذا كانت العلة منصوصة لعلكم تتقون، خلاص علة منصوصة. ولهذا أعجبتني كلمة أحد الواحد يتكلم مرة، قال: هم يقولون من الحكم في الصيام أن يعرف الغني جوع الغني فيعرف حاجة الفقير. قال: طيب لو كانت هذه الحكمة لكان الصيام أوجب على الأغنياء دون الفقراء، ما يحتاجون منه، هم عارفين حاجتهم. إذن العلة حقيقة هي التقوى منصوص. أما غير المنصوص فإذا حتكلم فيه ما ينبغي أن يجزم، يقول لعلها والله أعلم نتلمس. لماذا؟ إيش كلام شيخ الإسلام؟ من يقرأ كلام شيخ الإسلام؟ ترى له روح الكلام يا أخوان، أنا أتمنى أننا نحفظه. نعم يا أبو بسام. يقول شيخ الإسلام رحمه الله والسامعين: لأن العقول تعجز عن إدراك كنه الغاية المقصودة بالأفعال كما تعجز عن كنه إدراك حقيقة الفاعل. يعني ماذا ما تدر تعلم كيفية صفة الباري جل وعلا، فكيف تعلم حقيقة فعله غاية التي أرادها؟ ما تعلم، فلا تقل لما الله عز وجل جعل هذا الشخص طويل له الحكمة البالغة، جعل هذا قصير له الحكمة البالغة، جعل هذا أبيض له الحكمة البالغة، جعل هذا أسود له الحكمة البالغة سبحانه جل وعلا. نعم، الكل يعني حقيقة الشيء. قال الشيخ عليه رحمة الله: وتؤمن الفرقة الناجية أي تلبيس الجهمية، يقول: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، حلوه ومره. حلوه ومره، خيره وشره ورد في البخاري وغيره. حلوه ومره ورد عند ابن أبي عاصم في كتاب السنة. هذا عندك كتاب السنة لابن أبي عاصم يا أحمد؟ هذا من كتب السنة المهمة جدا في العقائد، مجلد طبع مجلدين ابن أبي عاصم، طبع مجلدين محققه، كان طبع الحقق الألباني قبل، ثم طبع طبعة أخرى محقق واحد اسمه الجوابر، وأيضا عند ابن ماجه الحديث. ها؟ لا ليس من أول لكن من الأوائل. وابن ماجه أيضا، والحديث يعضده الإجماع، يعضده الإجماع. نقل الإجماع عليها الأشعري في مقالة الإسلاميين صفحة 227، وابن أبي عاصم في كتاب السنة 2645، وابن أبي زمنين في أصول السنة 197 وغيره، نقلوا الإجماع على أنه يوصف القدر بأن بخيره وشره وإيش وحلوه ومره. طيب ما ضابط خير القدر؟ ما ضابط خير القدر؟ ضابط خير القدر ما كان نافعا، وبعضهم يقول ما كان ملائما. يرحمك الله. طيب ما ضابط شر القدر؟ ضابط شر القدر ما كان ضارا أو مؤذيا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس إيش؟ ليذيقهم. إذن هذا مؤذي. والشر في القضاء ولا في المقضي؟ في المقضي وليس في القضاء. لماذا ليس في القضاء؟ يعني القضاء صفة الله، يعني إيش؟ فقضاؤه البيتين مرتوا، وقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة إنساني. فلذلك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. تعيد البيتين هذه يا شيخ مبروك. به قامت صنعة الإنسان، متحدان. أحسن، جزاك الله خير. إذن يا شباب الإسلام، القضاء صفة الرحمن، والمقضي فعل العبد. أحسنت. وصفته يقول العلماء أن القضاء كله خير لأمره، القضاء كله خير لأمره، الأمر الأول أنه صفة الله عز وجل، علم الله، قدرته، مشيئته. الأمر الثاني غاياته الحميدة، فإن قضاء الله له غايات حميدة يدل عليها الآية السابقة، سعد عليه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، قال ليذيقهم بعض الذي عملوا، قال شفت الغاية حميدة. ولهذا كم نرى من شخص لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يترك من المعاصي شيء إلا فعله، فيصاب بمرض ويقال له أنت مرضك خطير، فيتوب إلى الله عز وجل فتصير الغاية غاية حميدة. إذن قضاء الله كله خير، قضاء الله نود النقطة كررناه ودي نكرره أيضا، قضاء الله بيجي حين زيادة بيان للموضوع، قضاء الله كله خير. لهذا لأمرين، لأنه صفة الله، علم الله، قدرته، مشيئته. الثاني غاياته الحميدة. طيب أين يكون الشر؟ الشر يكون في المقضي، في الشيء المضاف للمخلوق، مثل قطع يد السارق. قطع يد السارق من ناحية كونه قضاء الله فهو قطع يد السارق، من كونه وقتل القاتل، من جهة كونه قضاء الله فهو خير، لأمرين نفس طبق كلام الماضي. أول شيء لأنه صفة الله، الثاني غاياته الحميدة. ولكم في القصاص حياة، يعني القاتل إذا علم أنه سيقتل يقتل خلاص، لكن إذا ظن أو علم أنه لن يقتل سيسجن لا يبالي. وهذا هو الموجود الآن في بلاد الكفر، تجده لا يبالي بالقتل لأنه يعرف أنه لن يقتل سيسجن، لكن لو علم أنه سيقتل خلاص قطع الرأس مرة واحدة ولا به أمل. ولهذا قال الله في الغاية الحميدة في القصاص ولكم في القصاص حياة. كان أحدهم يسير في أوروبا فما درى إلا كتفه من الخلف يضرب، التفت وإذا مرأة، وإذا مرأة منصرة، قالت له عربي؟ هم عندهم عربي يعني مسلم، قال نعم. قالت الإسلام، الإسلام في عنده قسوة وهمجية، قالوا إيش كيف؟ قالت إذا واحد سرق يقطعون يده. قال طيب أنت لو اشتغلتي 30 سنة وجمعتي فلوس وجاء واحد وسرق فلوستي كلها ماذا تفعلين؟ قالت أقطع قطعة قطعة. قال الإسلام أرحم من سيقطع قطعة واحدة بس. قالت له طيب أنتم النساء عندكم مظلومات مسجونة في البيت، وإذا طلعت ولا عليها هذا الغطاء مغطات ما تخلونا تأخذ راحتها. قال أصلا النساء عندنا تختلف عنكم، أنتم النساء عندكم أكرمكم الله والمسجد زي حمامات الشوارع، كل واحد يجي يوصخ فيها، لكن حنا النساء عندنا زي الذهب، الذهب وين يحط رايه؟ ويقفل عليه لأنه غالي، فنحن المرأة عندنا غالية ما يمثلكم. جاء كلام، قالت طيب وش هو الإسلام أجل؟ فأسلمت. لما أسلمت قالت له تزوجني، هي الآن أنا أريد أحافظ على ديني الآن. فاستشار بعض أصحابه هناك فقالوا له تزوجها. قال بس أنا تزوجت، بس شوفي ترى أمور الإسلام أزلت نفلينا. قالت ما عندي مشكلة أبشر. فتحجبت وهي هناك حجاب كامل. يقول اللي حدثنا، يقول لما مروا مسافرين مروا على المركز قالوا طيب اكشف نبي نطبق الصورة. قالت لا هذا أمس موضوع اليوم. بالأخير اتفقوا يأتون بمرأة لتتأكد من صورتها. فسبحان الله غايات حميدة، لكن هل نعرفها أو ما نعرفها أو لا نعرفها؟ لكن من ناحية العبد قطع يده مؤلم بالنسبة له السارق قطع يده مؤلم له، لكنه بالنسبة لما يؤول إليه خير عظيم. المجتمع كله يأمن، المجتمع كله يأمن. حين هم يقولون التصوير ضروري، ليش ضروري؟ قال المحافظة على الأمن. نعجبتني إجابة جابها ابن باز عام 92 هجري، سألوه عن التصوير قال التصوير حرام. قال يا شيخ طيب الأمن بدون التصوير ما يمكن يكون أمن. قال دولة عمر بن عبد العزيز أكبر من دول العالم العربي بل العالم الإسلامي كله، دولة عمر بن عبد العزيز وما عنده تصوير وأمنه أحسن من أمنكم. إذن القضية ما هي؟ ليست بالتصوير، القضية قضية هل الناس تخاف الله وهل شرع الله يطبق؟ يقول عبد الله الخاطر يقول إنه في أوروبا في واشنطن في أمريكا الكهرباء انطفى بالليل، معناه الكاميرات تعطلت. يقول حتى السرور سرقوها الناس وشالوها ثلاث ساعات، يقول نهب نهب عظيم. إذن ليست القضية هكذا، القضية هي قضية تعليم الناس الدين وأمرهم به وتحكيمه فيه. طيب إذن الخير والشر باعتبار ماذا؟ وصلت بعيد ولا قريب؟ طيب لا، هنا نبي نقارن بين الخير والشر والحلاوة والمرارة، حلوه ومر خير وشر، فهذه باعتبار إيش وذي باعتبار إيش؟ الخير والشر إذا قرناها مع الحلاوة والمرارة صارت باعتبار العاقبة، باعتبار العاقبة يعني ما يؤول إليه الشيء. والحلاوة والمرارة باعتبار مباشرة الأسباب في العاجل أو مباشرة الفعل في العاجل. مباشرة الفعل في العاجل في الدنيا الآن يعني. مباشرة الفعل ولا الأسباب؟ كل واحد يعني. يعني إن قلت الأسباب تقصد سبب الخير والشر. هنا ابن القيم هذا الكتاب شفاء العليل تحقيق عمر الحفيان، وذكر في صفحة 734 كلام حول هذا جميل. شوفوا ايش يقول، انتبه معي يا شباب، يعني يشرح هالكلام. يعني إذا قارنا بين الخير والشر والحلاوة والمرارة يكون الخير والشر باعتبار العاقبة والحلاوة والمرارة باعتبار العاجل الآن. يقول الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل، والخير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوئها. اكتبوا هالكلمة ذي، فهو حلو ومر في مبدئه، حلو ومر في مبدئه وأوله، وخير وشر في منتهاه وعاقبته، وخير وشر في منتهاه وعاقبته. يقول عليه رحمة الله: وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن تكون حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في الآجل، أو تعقب أحسن، تعقب المرارة في الآجل. يعني مثلا الله يعافينا وإياكم وأخواننا المسلمين، الزنا في العاجل له حلاوة لكن في الآخر له مرارة. طيب كونك تقوم تترك الفراش في الشتاء وتتوضأ وتأتي إلى المسجد مع البرد الشديد، هذه مرارة، لكن يوم القيامة يكون لها حلاوة. هذا يبدو أن ابن القيم أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوة. قال عليه رحمة الله: فحلو الدنيا مر الآخرة، ومر الدنيا حلو الآخرة، وقد اقتضت حكمته سبحانه أن جعل اللذات تثمر الآلام، والآلام تثمر اللذات، والآلام تثمر اللذات، والقضاء والقدر منتظم لذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة، والشر مرجعه إلى الآلام وأسبابها، والخير مرجعه إلى اللذات وأسبابها، والخير المطلوب، اكتبوا هذه جميلة جدا، الخير المطلوب هو اللذات الدائمة، وهذه وين تصير؟ في الجنة. والشر المرهوب هو الآلام الدائمة، هذا وين مكانه؟ نسأل الله أن يعافينا وإياكم. والشر المرهوب، المرهوب هو الآلام الدائمة. يقول فآلم تعقبه اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من لذة يعقبها الألم الدائم، فلذة ساعة في جنب ألم طويل كلا لذة، وألم ساعة في جنب لذة طويلة كلا ألم. ماذا يوضح هذا؟ ماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس في النار غمسة، فيسأل سؤال غمسة ثان لحظة، هل مر بك نعيم قط؟ فينسى كل النعيم، يقول لا يا ربي. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة لحظة، ثم يسأل هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا ربي، والله ما مر بي بؤس قط. أنسته هذه اللحظة، أنسته كل البؤس اللي 50 سنة أو 70 سنة كله راح. إذن الواحد يفكر باللذة الدائمة والدائمة، أقول يفكر باللذة الدائمة فيحرص عليها، ويفكر بالشر الدائم فيهرب منه. الشر كما هو معلوم، يعني نفهمه على أساس لأن سيأتينا كلام آخر، إذا فهمنا هذه فهمنا. الشر نوعان، الشر نوعان، شر محض، شر محض، وهذا غير موجود أصلا. حتى إبليس، حتى إبليس. الثاني شر نسبي، وهو شر من وجه دون وجه. وهذا الذي يدخل في الوجود، في الوجود يعني اللي يكون موجودا الآن، الآن أو في المستقبل أو في الماضي. إذن الشر كم نوع؟ نوعا شر محض، هذا غير موجود أصلا. والنوع الثاني شر نسبي، يعني أنه شر من وجه وخير من وجه آخر. علمنا أحد أخواننا المصريين كان مدرس في قرية اسمها الأثلة. الأثلة هذه عن الرس جنوب يمكن حوالي 70 أو 80 كيلو. وش يقول أخونا هذا؟ يقول نزل المطر، البيوت ليست بيوت مسلحة وجيدة، يعني بيوت طينية، فوقف المطر وخرب بعض الملابس اللي عنده. يقول فجيت أنا للمدير الصباح أشكو إليها الحال، يعني وإني ليت نفسي إنه ما نزل المطر. يقول قال لا تقول كذا، قال كيف؟ قال لو ما نزل المطر شفت أهل القرية دولة؟ قال كلهم، قال كلهم يرتحلوا، هذول أصحاب غنم ويمشون مع الربيع، فلو ما المطر هذا نفع الله بها المجموعة هذه كلها، نعم ضرك أنت ويمكن ضر أحد غيرك مثل هذا الضرر البسيط، لكن نفعه أعظم بكثير، نفعه أعظم بكثير. إذن الأمور الوجودية ليست شرا بالذات، يعني ليست شرا محضا، يعني يمكن تسمع كلمة ليس شرا بالذات ترى هي معناها هي شرا محضا، وإنما بالعرض. هذه قاعدة، قاعدة عندك. الأمور الوجودية ليست شرا محضا وإنما بالعرض، أو ليست شرا بالذات. أيه إنما بالعرض. مثل لها ابن القيم بالقوة، القوة والنشاط. يعني مثلا عندنا أحمد، الله سبحانه وتعالى معطيه نشاط عجيب، الله أعطاه قوة. إذا بغى يغير الكفر ما يحتاج العفريت، هو بس يضع كتفه تحت السيارة ويرفعه والشباب يغيرون. قوة ما شاء الله تبارك الله. طيب هذه القوة هل هي شر؟ أو الأصل أنها خير وشرها عارض؟ الأصل أنها خير وشرها عارض. يعني لو وضع القهر والغلبة في غير موضعه صارت شرا، ولو وضعه في موضعه لصارت خيرا. إذن عرف لي الظلم، أنا ودي نفهم الظلم علشان ما نقع في مواقع في أهل البدع. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، هذا هو مذهب السنة والجماعة. فهذا صاحب القوة أحمد إما أن يضع قوته في العدل والنصف بينه وبين الآخرين، يعني إن ظلموه أخذ حقه منهم ولا يزيد، وإن لم يظلموه لا يظلمهم. فعنده إما أن يضع القوة موضع القهر والغلبة أو يوضعها موضع العدل. القوة إما أن يضعها موضع القهر للناس الآخرين وإيذائهم، أو يضعها موضع العدل. طيب الغلظة يعني إما أن يكون الإنسان غليظ أو يكون رحيم، فإذا كانت في موضعها فهي إيش؟ فهي خير، وإن كانت في غير موضعها فهي شر. أما أهل البدع فماذا يقولون؟ اكتبوا كلامهم عشان ما يمكن تقرأ بعض الكتب ويلتبس عليك الأمر. أما أهل البدع فيقولون الظلم هو التصرف في ملك الغير بس، التصرف في ملك الغير. ايش معناه؟ يعني لو انت يا محمد عندك غنم ومسكت احد الغنم هذه واحرقت فيها بالنار والناس يشوفون، يا احمد ما يجوز، قال ما هي بحلالي، خلاص انا ما تصرف لهم، ما لكم دخل. ايش يصير ذا؟ ها؟ على قول اهل البدع ما في شيء. ولذلك قالوا قولا غريبا، قالوا قولا غريبا. ايش قالوا؟ قالوا لو أن الله عز وجل أدخل الكفار والمشركين الجنة، وأدخل الأنبياء والرسل والصالحين والمجاهدين النار ما ظلمه، هذا ليس ظلما. ليش؟ قالوا هو هم ملكه يتصرف بهم كما يريد. لكن يعني على هذا المعنى عكسوا القضية تماما نسأل الله العافية. لذلك أنا ودي إن الشأن نفهم ما معنى الظلم عند أهل السنة والجماعة عشان ما نقع في ما وقعوا فيه. ما هو الظلم عند أهل السنة والجماعة؟ ولهذا الله قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن يكون هذا أبدا. من الظلم يعني أنت عندك قوة للسجود ولا ما عندك قوة يا أبو حمزة؟ أبا حمزة نعم. فإن سجدت لله صار في موضعها عدلا، وإن سجد البعيد عنا لصاحب القبر أو لغيره صار ظلما. إذن وضع السجود في غير موضعه. طيب إذن الآن مر معنا أنه الشر الله عز وجل لا يخلق شرا محضا، يعني الشر المحض غير موجود. طيب ما هو الشر الموجود؟ الشر النسبي. طيب هل يكون هو الأصل ولا يكون عارض؟ يكون عارض. ممتاز. طيب إذن هل ينسب الشر إلى الله ولا ما ينسب؟ ها؟ ليش ما ينسب؟ طيب ممتاز الكلام. لكن يمكن يجي طالب ويعترض عليك فماذا تجيبه؟ يعني هي الأدلة بغيت تكتبونها، الأدلة دلت على أن الله هو الذي خلق الخير وخلق الشر سبحانه جل وعلا. الأدلة دلت على أن الله هو الذي خلق الخير وخلق إيش؟ الشر. إذن لا، ليس في الوجود شيء إلا والله خلقه. قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. الله خالق كل شيء، كل من صيغ العموم. إذن يدخل فيها الخير والشر. ومر معكم وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. قال ابن عبد البر عن العجز، قال العجز شر، يعني صار الكيس خير والعجز شر. علل ابن عبد البر قال لأن العجز لو كان خيرا، لأن العجز لو كان خيرا ما استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في أحد يتصل عليك؟ لأنه إذا كان الآن يتصل الوالد أو الوالدة، نعم اقطع الدرس وقم إليه، وإذا كان غيرهم لا. طيب إذن العجز، قال ابن عبد البر العجز شر، وش استدل به؟ ما استعاذ من الله، لأنه قال اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. طيب إذن هذه كلها أدلة على أن الشر خلقه الله كما خلق الخير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أخونا إبراهيم أنه قال والشر ليس إليك. فما هو الجمع بينها؟ بين الأدلة المثبتة للشر والحديث النافي نسبة الشر إلى الله عز وجل. واضح يا أبو حمزة؟ أبو حمزة جمع أهل العلم بينها في على أقوال أربعة، وهي ما بينها تنافي الحقيقة، لكن بعضها أقوى من بعض. قال بعضهم أن الشر لا يتقرب به إليك، الشر لا يتقرب به إليك. هذا واضح ولا مو واضح؟ نعم. هل أحد يتقرب إلا صنف واحد ترى، إلا الشيعة يتقربون بالشر إلى الله. كيف؟ بالزنا. أليسوا يزنون؟ يقولون هذه أن أجرها عظيم هذا التمتع. بعضهم يقول عن 15,000 حجة، ومن لقي الله ما تمتع لا حجة له. ولذلك نعوذ بالله أكبر أيد، أكبر منطقة فيها الأيد في العالم إيران، لأن العالم يزنون، ومنهم من يعتقد أنها محرم، ومنهم من لا يبالي لكن يعتقد أنه دين. هذا ما يوجد إلا عند الشيعة، يعني ما يتخيل الواحد، ما يتخيل الواحد لولا أنه رآهم وأن أحد يتقرب بالشر إلى الله عز وجل. أيضا سب أبي بكر وعمر، يعني عندهم أشياء كثيرة كلها شرور. الثاني أن الشر لا يصعد إليك، أن الشر لا يصعد إليك، يعني لا يصعد إلى الله. إن لقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح، قالوا ما دام قال هذا إذن الشر لا يصعد إليه. الوجه الثالث والقول الثالث أن الشر لا يضاف إليه على انفراده، وهذا قال به الإمام الصابوني. متى توفي الصابوني؟ القرن الخامس 449، وكتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث، يعني ذكر فيها الأمور المجمع عليها. صفحة 284 تحقيق ناصر الجديع، صفحة 284 نقرأ عليكم يا شباب الإسلام. عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام الصابوني. يقول، اسمعها يا أخ الإسلام رحمك الله، يقول: ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. إذن هؤلاء لا يضاف الشر إليه على الانفراد، لماذا؟ لأنه يهم بالنقص، ما في تنزيه، لأنه يوهم بالنقص. فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان. الله خالقها، لكن ما تدعو تقول يا خالق القردة. وفي عبارة يذكرون بعض الناس يأتون بها من باب المزاح، وهي من هذا الباب. ايش يقول؟ يبغى يستهتر بالمقابل له. ايش يقول له؟ قلت: أنت ما تدري أن اللي خالقك أنت والكلب واحد، لخالقك وخالقنا كلب واحد. هو قصده يستهزئ بايش؟ بالإنسان، لكن حقيقتها تنقص بالخالق جل وعلا. قال: وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح: تباركت وتعاليت والشر ليس إليك. ومعناه: والله أعلم. اكتبوا كلامه، هذا رأي كلام الصابوني، صفحة 285. قال: ومعناه والله أعلم، والشر ليس مما يضاف إليه إفرادا وقصدا. مما يضاف إليه إفرادا وقصدا. مما والشر ليس مما يضاف، والشر ليس مما يضاف إليه إفرادا وقصدا، حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر. حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر ويا مقدر الشر. وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا. ثم يستدل يقول: لذلك أضاف الخضر عليه الصلاة والسلام إرادة العيب إلى نفسه. ونش نفهم من كلمة المؤلف أراد الخضر عليه السلام؟ أنه يرى أن الخضر نبيا، وهذا هو الراجح. إرادة العيب إلى نفسه، قال: أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أعيبها. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل، فقال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: وإذا مرضت. فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع من الله عز وجل. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع أو القول الرابع أن المعنى أن الله لا يخلق شرا محضا. ولعل هذا هو أقوى الأوجه بالأقوال، أن الله لا يخلق شرا إيش محضا. هذا من وجه. ومن وجه آخر أن الشر لا يكون في القضاء، وإنما يكون في المقضي. أن الشر لا يكون في القضاء، وإنما يكون في المقضي. المقضي فعل من؟ فعل العبد. مرة ثانية الأبيات: فقضاؤه صفة به قامت، وما المقضي إلا صنعة الإنسان، فلذاك نرضى بالقضاء ونسخط المقضي حين يكون بالعصيان. أمنيتي أن الأخوان يكررونها، لأنها هي عقدة الموضوع، تشرح الموضوع على البيتين دول. يقول شيخ الإسلام، اكتبوا كلامه في الفتاوى 14266، يقول: فإنه جل وعلا لا يخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير، وقد يكون فيه شر لبعض الناس، وهو شر جزئي إضافي، فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب منزه عنه. فتاوى 14266. ابن القيم رجحه، لكن الوقت يبدو تأخر علينا، بعد رأيكم تبون نذكركم كلام ابن القيم ولا نقف كما تريدون؟ ها؟ طيب، رجحه ابن القيم فقال: قوله والشر ليس إليك معناه أجل وأعظم من قول من قال، يعني هو يعني يضعف القول الأول والثاني، أجل وأعظم من قول من قال: والشر لا يتقرب به إليك. والشر لا يصعد إليك، فإنه الذي قالوا يعني تضمن تنزيهه عن صعود الشر إليه، تضمن تنزيه الله عن صعود الشر إليه والتقرب إليه. إنه تضمن تنزيه الرب، تنزيه الرب جل وعلا عن صعود الشر إليه والتقرب به إليه، لكنه لم يتضمن تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله، لكنه إيش؟ تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله عن نسبة الشر إليه بوجه ما. يعني ابن القيم يرجح إيش؟ المذهب الرابع. واضح كلام ابن القيم؟ يعني ابن القيم يقول هؤلاء نزهوا الله عز وجل أن يصعد إليه العمل السيء أو يتقرب به إليه، لكن ما نزهوه في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نزهه في ذاته وصفاته وأفعاله. شفاء العليل، انظر شفاء العليل 2736، يعني فيه نوع اختصار. 736. أي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام. بالنسبة